سامح عبد الله من المواضع التي يجب فيها حذف الخبر والمعطوف على المبتدا يسد مسد الخبر لأن الواو صريحة في المعيه. لأن كل رجل ضيعة أيه يعني ما ضيعتي ضيعته وحليشن لا لا لا المعي يشترط أن يتقدم عليه جملة. فالمفعول مع من شرائطه أن يسبقه جملة. نعم بلي وهنا خال من الجملة معطف على مفرد وهذا المفرد لابد أن يكون ماذا في جملة. لا لاحظتم مثلا جئت وزيدا جئت وزيدا زيد يكون مفعول معه لماذا؟ لأنه لأن الواو معطوف ما مسبوق بجملة لا لا هذا لا يجوز العطف لكن مثلا جئت والجد جاء البرد والجلبابة مثلا سبت والجبل سبت والقمر فأحيانا يكون مثلا يجوز العطف والمعين مثلا تقول جئت أنا وزيد يجوز وزيد يجوز يجوز العطف ها مو مسبوق بجملة من شرائطه عطفا من شرائطه يكون مسبوق بجملة في المفعول معه يكون مسبوق بجملة وهذا هنا من يكون مسبوق بجملة حرف عطف لكن صريح في المعية لا معطف على كل معطف على كل يعني هذا يكون مبتدا وكل مضاف رجل مضاف إليه مبتدا خبره محذوف وجوبا وضيعته معطف على المبتدا يزيد مسد الخبر هذا إعرابه استفضلون جئتوا زيدا مفعول معه لا يجوز العطف لا لاحظوا لا يجوز العطف على ضمير متصل ضمير مرفوع متصل إلا إذا أكد إذا لم يؤكد لا يجوز العطف عليه ممكن تقول شون شون مثلا في واو واحد مرة نخليها معه للمعية ومرة عاطفة أصلا واو المعية في الأصل عاطفة بس هناك لها حالات. نعم. واو. أو الخبر لا حرف جر. لحين شو احنا منصورين؟ لأنه هذا يجي إن شاء الله أحكام المفعول معاه والعطف يبين مثلاً. رجيت وزيدا لا يمكن لا يمكن المانع لفظي. المانع اللفظي ما هو لأنه الفعل لم يؤكد. لابد أن يؤكد نقول جئت أنا. أن ذلك يجوز نقول ماذا؟ إيه يعني ليكون متصل. لا يكون متصل بعامل جئت أنا وزيد وزيد وزيد ليس معطف على أنا معطف على التاء تاء الفاعل هذا فقط أنا فقط تأكيد توجهته ولذا يجوز الوجهان الرفع والنصب ويوجه الرفع تعرف لماذا يوجه الرفع لأن الواو في الأصل عاطفة لأن في الأصل عاطفة سرت والقمرة وسرت والجبل لا يجوز السرت والجبل حتى لو قلت سرت أنا سرت أنا والجبل حتى لو جئت أكدت لأن مو المانع ليس مانع لفظي مانع معنوي لأنه الجبل لا يسير أنت تسير والواو المشاركة بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم هنا لم نعم المقصود اسم واحد لا قبل إذا كان المقصود اسم واحد اسم القمر قبل هنا شيء آخر يعني نقصد القمر القمر الجبل شو نسمى الجبل واحد في الجبل تراه موجود أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نستعين الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين لا تدامة على عدائهم أجمعين الآن لا قيام يوم الدين يقول وغير ما يلي وغير المفردي لا تبني وانصبه أو رفع أو رفع أقصدي كان البحث ماذا إذا في نعت اسم لا النافية للجنس يعني إذا نعتنا هذا اسم لا النافية للجنس بالأمس قرأنا إذا كان كلاهما مفرد يعني الاسم مفرد والنعت مفرد كلاهما مفرد من دون فاصل لم يفصل بينهما فاصل هنا قلنا يجوز الحالات الثلاث البناء على الفتح والنصب والرفع إذا قال ومفردا نعتا لمبني يلي يعني متصل به، فافتح أو انصدن أو ارفع تعدلي. اليوم شنو يقول؟ يقول وغير ما يلي، يعني إذا كان النعت غير متصل، النعت مو متصل، ليس متصلا بالاسم، اسم لا، هذا واحد. غير ما يلي سواء كان كلام مفرد أو لم يكون مفردين، المهم أن لا يكون بينهما فاصل وإن كان مفردين. مثاله مثلا تقول لا رجل عندنا ظريف أو ظريفا، ظريف أو ظريفا صفة لماذا؟ لرجل، لكن فصل بينهما بالخبر، هنا جعلنا الخبر فاصل بين الاسم وبين النعت. وغير المفرد، غير المفرد يعني ماذا؟ يعني إذا لم يكن الاسم مفرد، لم يكن الاسم مفرد يعني مضاف أو شبه مضاف، أو مثلا النعت لم يكن مفردا، وإن كان الاسم مفرد النعت غير مفرد، مثلا المضاف أو شبه مضاف، فصل أو لم يفصل، وليه النعت ولي الاسم أو لم يليه، أو لم يليه، صح؟ ماذا هنا؟ يعني مجلل أن يكون غير مفرد، ما هو حكمه؟ قال وغير ما يلي. هنا وغير المفرد مثل ماذا نقول؟ نقول لا غلام رجل ظريف أو ظريفا، صح؟ أو نقول لا رجل صاحب علم أو صاحب علم، نعتناه ماذا؟ بنعت مضافه، صح؟ هنا يقول لا تبني، حكمه لا تبني على الفت، لا يجوز الفت، البناء على الفت. وغير ما يلي، وغير المفرد لا تبني، لا تبني على الفت يعني. وانصبه، لكن جعله منصوبا، مثلا تقول لا رجل عندنا ظريفا، هذا ظريفا لماذا منصوب؟ تابع لمحل رجل، لأن رجل صح مبني على الفت، لكن محلا ماذا؟ محل منصوب لأنه اسم له. بعد أو الرفع أقصدي، أجعله مرفوعا، أقصد الرفع. إذا نقول لا رجل عندنا ظريف، ظريف لماذا مرفوع؟ يعني يكون تابع للمركبة، لا رجل، أو لا نقول تابع لمحل رجل، محل رجل مو المحل القريب، المحل البعيد. يعني قبل دخول لا عليه ماذا كان؟ وكان مبتدأ، ومبتدأ مرفوع أم لا؟ يكون مرفوع. أو نقول لا تابع لمحل ماذا؟ لمحل لا رجل، هذا التأكيد المركب، تابع لمحلي. ها؟ لا رجل نسأل المجموع مبتدأ بعد، هذا ما تابع لمحله القريب. لكن إذا قل لا رجل، لأن المحل القريب النصب ما منصوب، منصوب بلا، محل البعيد يعني قبل دخول لا عليه مبتدأ كان. لا لا ممكن صفة للإسم، نعت للإسم مو للخبر، يعني للإسم، صح؟ خب إذا كان مركب مثلا لا غلام رجل ظريفا، لا غلام رجل ظريفا، ظريفا تابع للفظي غلام، غلام مو منصوب، منصوب لا غلام، لا غلام رجلين ظريفا نعت عندنا مثلا، بعد الخبر عندنا تابع للفظه. الرفع كيف؟ لا غلام رجل ظريف تابع لمحل ماذا؟ غلام، لأن محل غلام قبل الدخول لا عليه، وغلام رجل كان مرفوع على الابتدائية نصبناه، لأن أدخلنا عليه ماذا؟ أدخلنا عليه لا النافية للجنس تابع لمحله. ها؟ ما يجوز البناء من الأعلام وجه له، لا وجهه، لأنه نحن إنما بنينا لا رجل ظريفة، لا رجل ظريفة عندنا، لماذا بنينا؟ جعلناه كالمركب الواحد وأدخلنا عليه، يعني كالمفرد وأدخلنا عليه لا وبنيناه، لكن نفصل بعد فاصل. إذا فصل من لا رجل عندنا ظريف بعد ما يمكن أن نعتبره مركب واحد، انفصلنا بين الاسم وبين الاسم الذي هو منعوت وبين النعت. خلينا نلاحظ هذا تقدم في البيت الذي قبل هذا أنه إذا كان النعت مفردا والمنعوت مفردا ووليه النعت جاز في النعت ثلاثة أو اثنين، جاز في النعت ماذا؟ ثلاثة أو اثنين. وذكر في هذا البيت أنه إذا لم يلي النعت مؤنث، إذا عندكم عندك إذا أو إن لم يلي، إن لم يلي النعت المفرد المنعوت المفرد بل أفل غيرهما بباطل لم يجد بناء النعت، فلا تقول لا رجل فيها غريبة لبناء غريب، بل يتعين مفعول نحو لا رجل فيها غريب أو نصره نحو لا رجل فيها ظريفا، وإنما سقط البناء في الفصل لأنه إنما جاز عند عدم الفصل لتركب النعت مع الاسم. يعني النعت مع الاسم تركب، يعني جعلنا المركب يعني مفرش مثل المفرد منزل منزل، ثم أدخلنا عليه ماذا لا فصار مبنيا هكذا. ومع الفصل لا يمكن التركيب، كما لا يمكن التركيب إذا كان المنعوت غير مفرد. من منعوت إلى غير مفرد، لا غلامه بعد هذا قلنا نص معرب يعني مو مبني. بلي لا طالع عن جبل ظريفا، هذا شبه مضاف، هذا مو مضاف، شبه مضاف. لا طالع عن جبلا ظريفا، ظريفا نعت له، يعني ما يمكن نقول لا طالع عن جبلا ظريفا ابن على الفتح، لأن أنت نعت تركي نعت اللي قبل مبني حتما يكون مبني، ولا فرق في امتناع البناء على الفتح في النعت عند الفصل بين أن يكون المنعوت مفردا كما مثل أو غير مفرد. بني وأشار بقوله غير المفرد إلى أنه إذا كان النعت غير مفرد كالمضاف والمشبه بالمضاف تعين رفعه أو نصبه، فلا يجوز بناءه على الفتح، ولا فرق في ذلك بين أن يكون المنعوت مفردا أو غير مفرد. المهم أن يكون النعت ماذا؟ مضاف أو شبه مضاف. بني ولا بين أن يفصل بينه وبين النعت أو لا يفصل، وذلك نحو لا رجل صاحب بيت فيها، هنا رجل هو الاسم مبني صاحب نعت له ومنصوب لأنه مضاف، صاحب بيع صاحب بيع، وفيها هو خبر خبر له. نعم ولا غلام رجل، نعم بني تفضل، ولا غلام رجل فيها صاحب بر، أعرب الجملة هذه، لا غلام رجل، لا ناخذ الجنس، نعم غلام اسم لا منصوب على حرف الفتحة، نعم وهو مضاف، نعم مضاف إليه، نعم فيها جار مجرور متعلق ب بدي تعلق بماذا؟ بشيء أكيد، شيء نعم كم محدود بعد محدود محدود ماذا يكون إعراب؟ ما حد من الإعراب محدود؟ لا كلنا يعني فيها هذا الآن ما خبر خبر له إيه صاحب بر نعتون نعتون لغلام لغلام. الشاهد أن هنا النعت مضاف صح، ولكن والكلام مضاف، يعني الاسم مضاف والنعت مضاف، وفصل بينهما بفاصل يعني بالخبر، قدمنا الخبر على ماذا؟ على الصفة. تفضل. لا نعم مضاف إليه. وحاصل ما في البيتين أنه إذا كان النعت مفردا والمنعوت مفردا ولم يصل بينهما جاز النعت ثلاثة أوجهين، ثلاثة بني أوجهين أوجهين عادي، ولكن تفيد التخصيص ما تفيد التعريف. النكرة محضة وأما غير محضة، يعني معنوية أو لفظية، المحضة يعني معنوية غير المحضة يعني لفظية، والإضافة المعنوية هي إذا ما بتقدير في أو بتقدير اللام أو بتقدير من، وتفيد أمر تفيد أما التخصيص وأما التعريف. إضافة النكرة إلى النكرة تفيد التخصيص، غلام رجلين خصصنا غلام يعني مو غلام امرأة، ولكن إضافة النكرة المعرفة بالتعريف، غلام زيد عرفنا غلام صار معرفة، والإضافة اللفظية لا تفيد لا تعريفا ولا تخصيصا بناء على المنشور. ممكن يجي ناقش ويقول نعم تفيد، ليش ما تفيد التخصيص؟ تفيد فائدة من التخصيص بعض يعني. يعني تفضل نحو لا رجل ظريفا وظريفا وظريفا، وإن لم يكن كذلك تعين الرفع والنصب ولا يجوز البناء. هذا خلاصة البيتين، يعني خلاصة كل هذا البحث بهذه الثلاثة أسطر. والعطف إن لم تتكرر لا أحكم له بما للنعت بالفصل تمام. لاحظوا إخواني الآن خلصنا. إذا تتذكرون بالنسبة إلى حول ولا قوة إلا بالله والأمثلة التي ذكرناها في ذلك الباحث، هناك عطفنا على اسم لا بتكرار ماذا؟ بتكرار لا، يعني كررنا لا تكررت لا بالعطف وجئنا باسم لا المكررة. هناك أحكامه مرت مثل لا حول ولا قوة إلا بالله في خمسة أوجه، أحيانا أكثر تكون إذا بالتقديرات التي قدرناها وذكرناها. وبعد ذلك ذكرنا الناس الآن هنا ماذا يريد أن يذكر يشير إلى أي مطلب؟ نعطف على اسم لا من دون تكرار لا، العطف من دون تكرار. فجأتم نعطف على اسم لا من دون أن نكرر، لذلك نقول لا غلام، لا رجل وغلام، لا رجل وغلام قائمان أو في الدار أو فيها في الدار عندنا. لا نفي للجنس، رجل اسم لا مبنى على الفت، وحرف حرف عطف غلام من دون أن نكرر، نقول غلام يجوز وغلام يجوز، البناء على الفتح لا يجوز. يقول هذا حكم مثل حكم النعت إذا كان بينهما فاصل، حكم النعت إذا كان بينهما فاصل، بينهما فاصل. كيف إذا مثلا نعتنا اسم لا بنعت مفرد وهو مفرد، لكن إذا كان بينهما فاصل لا يجوز إلا الرفع والنص، البناء على الفتح لا يجوز. هنا أيضا كذلك إذا عطفنا على اسم لا من دون تكرار لا، لا يجوز فيهما البناء، بل يتعين النصب أو الرفع. لذا يقول والعطف إن لم تتكرر لا حكمة، والعطف إن لم تتكرر لا ما كرنا حكمة، نحكم لا بأي حكم، أحكم له بما للنعت، أي نعت للنعت ذي الفصل، يعني صاحب الفصل، هنا ذي بمعنى صاحب، للنعت ذي الفصل انتمى نسبه، يعني انتمى بمعنى نسبه، يعني هذا النعت إذا جئنا باسم الله بنعت وفصلنا بين الاسم وبين النعت، ماذا نسبنا له من حكم؟ نسبنا إليه الرفع أو النصب فقط، ولا يجوز فيه البناء على الفتح. واضح شيخنا؟ تفضل. أتم أنه إذا عطف على اسم لا نكرة مفردة متكررة لا يجوز في المعطوف ثلاثة أوجه: الرفع والنصب والبناء على الفتح، نحو لا رجل ولا امرأة، ولا امرأة ولا امرأة. هاي الهمزة همزة وصل، لا نقول ولا امرأة، لا إذن أحسنتم، لا رجل ولا امرأة، ولا امرأة ولا امرأة، يجوز الأوجه الثلاثة. نعم، الحمد لله همزة وصل. وذكر في هذا البيت أنه إذا لم تتكرر لا يجوز المعطوف، إذا لم تتكرر، إذا لم تتكرر لا، أحسنت، إذا لم تتكرر لا يجوز في المعطوف ما جاز في النعت المفصول. وقد تقدم في البيت الذي قبله أنه يجوز فيه الرفع والنصب، ليش الرفع؟ يجوز فيه الرفع والنصب، ولا يجوز فيه البناء على الفتح، بناء يجوز فيه البناء على الفتح. نعم، فتقول لا رجل وامرأة وامرأة وامرأة، ولا يجوز البناء على الفتح. وحكى الأخفش لا رجل وامرأة بالبناء على الفتح على تقدير تكرار لا، شنعكم على تقدير التكرر، فكأنه قال لا رجل ولا امرأة ثم حذف. هذا يعني الأخفش عنده هكذا كأنه قد يعني قدر لا ثم حذفها، بل كان مكررا يعني يقدر يعني فقط هذا، يعني النحات عنده المشهور انه لا يجوز، لكن عند الاخفش يجوز البناء ويجوز، يعني يجوز البناء ايضا على تقدير لا. الاولى لا مقدر، عدم التقدير اولى من التقدير. وكذلك اذا كان المعطوف غير مفرد ولا لا يجوز فيه الا الرفع والنصب، سواء تكررت لا نحو لا رجل ولا غلام امرأة أو لم تتكرر نحو لا رجل وغلام يعني هذا مسألة أخرى. يعني إذا عطفنا على اسم المفرد لا رجل مو مفرد، إذا عطفنا عليه اسم مضاف مضاف أيضا لا يجوز فيه هذا البناء، لأن المضاف لا يجوز فيه البناء أصلا، لا يجوز فيه البناء، فيكون إما منصوب إما مرفوع. نعم. هذا كله إذا كان المعطوف نكرة، فإن كان معرفة لا يجوز فيه إلا الرفع. على كل حال نحو لا رجل ولا زيد فيها أو لا رجل وزيد فيها، يعني على كل حال إن شئت يعني تكررت لا أو لم تتكرر، يعني لا رجل ولا زيد فيها لأن معرفة، وقلنا إحنا لا تعمل في المعرفة، هذا الدليل. هذا قلنا لا النافية للجنس تعمل في النكرات ما تعمل في المعارف، فلذا على أي وجه سواء تكررت لا أو لم تتكرر، فإذا مثلا تكررت لا يمكن جعلها ما نافية للجنس وما جعلها ماذا مشبهة بليس أو نجعلها مثلا زائدة، هذا رفع على هذا. وإذا لم تتكرر قل لا رجل وزيد فيها ما تكررت، يكون معطف على محل لا رجل، على محل لا رجل، لن كان العطف على قبل لفظه على محله، محله الرفع، وعلى محل النصب لا يجوز لا زيدا، النصب لا يجوز فيه، على أي حال يتعين فيه ماذا؟ الرفع. لأنه معرفة سواء تكررت لا أو لم تتكرر. وأعطي فرمانك وأعطيها، لأن باب الإشعال هذا، وأعطي الهمزة هنا همزة قطع ما هي همزة وصل، فما تسقط في درج الكلام، تثبت خطأ. أنا حيث أني كأنه همزة وصل من يقوله؟ وأعطي خطأ كثير، يعني أنا سامع يعني يستعمل يقول وأعطي وأعطي وأعطي، شنو خطأ؟ وأعطي هذا باب الإفعال، أعطى يعطي، حتى بعض يقول يعطي يعطي، شنو يعطي؟ ثلاثة مجرد ما تستعمل أعطى، من ما نقول عطى يعطي، عطى يعطي نقول يعني ما تستعمل عطى، من أعطى لا قلنا أعطاه أعطى باب الإفعال أم لا؟ فباب الأفعال في باب الإفعال المضارع حرف المضارع أيضا مثل أكرم يكرمه، مثل أكرم مثل أعطى يعطي، الأمر ماذا نقول؟ تعود الهمزة عند في الأمر، يعني إذا حدثنا حرف المضارع الهمزة تعود، همزة المفتوحة أعطى يعطي أعطي أعطي، طبعا تحدث في الجال لأنه يكون مبني على حرف آخره. باب الكلام يجرد الكلام أيهما أصح، طلبة أو طالبة؟ أيضا يقولون كثيرا يقولون طالبة. شنو طالبة؟ يقصد شنو طالبة؟ طالبة مني، يقولون طالبة مني، طالبة مني، طالبة طلب مني. هذا بعد هذا بالنسبة إلى الثلاث المجرد إخواني، لاحظوا بالنسبة إلى المزيد فيه، ثلاث المزيد فيه ورباع المجرد، خل أعطيكم هذه القاعدة لعلكم تعلم بها مني، ثلاث المزيد فيه وثلاث المجرد ورباع، شنو قلنا؟ الثلاث المزيد فيه ورباع المجرد والرباع المزيد فيه قياسية، الأوزان قياسية في الماضي والمضاع قياسية، وفي الأمر يعني مسألة قياسية أوزان خاصة فيها سمع جدا قليل، ولكن أوزان قياسية. لذا إذا عرفت الأوزان بعد تعرف مثلا عن الماضي شنو والمضاع شنو، أفعل يفعل إفعالا، أفعل يفعل إفعالا، يعني الماضي أفعل المضاع يفعل مصدر فعل، فعل يفعل تفعيلا، فعل يفعل مفاعلة، فعل تفعل يتفعل تفعلا، يقول تفاعل يتفاعل تفاعلا، انفعل ينفعل انفعالا، افتعل يفتعل افتعالا، استفعل يستفعل استفعالا، افعل يفعل افعالا، افعل يفعل افعالا، افعل يفعل افعالا، فعل يفعل تفعل فعلة وفعلالا، افعل يفعل افعلالا، شنو بعد خلي اقشعر شنو افعلل يفعلل افعلال اقشعر يقشعر اقشعرارا، هذا الاوزان في المجرد وفي المزيد فيه، يعني بالنسبة لثلاث المزيد فيه وثلاث المجرد وثلاث المزيد، لكن بالنسبة الى اوزان ثلاث المجرد هي محصورة في ستة، فعل يفعل فعل يفعل فعل يفعل فعل يفعل فعل يفعل فعل يفعل. أوزان كثر هذه ستة محصورة في ستة لكن استعمالها سماعي هي قياسية ضبطها قياسي ستة أوزان لا غير. يعني أنت إذا استقرأت اللغة العربية وتريد تشوف الأفعال الثالثة مجلد على كم وزن تأتي لا تخرج من هذا الأطار يعني ستة أوزان لا غير. لكن استعمالها كيف؟ استعمالها سماعي. طلبة أو طلبة كنت ترجع القاموس وهذا إما لا يخرج إما طلبة وإما طلبة وإما طلبة. المضارع إما يطلب وإما يطلب وإما يطلب لا يخرج من هذا القانون. ولكن ماذا كيف يعني استعمله من منه طلب يطلب طلب يطلب طلب يطلب شنو من هذا؟ هذا لابد أن تراجع القاموس. إذا يقول الأوزان قياسية ضبطها لكن استعمالها سماعي أكثر من الثلاثي المجلد. الثلاثي المجلد الأوزان ثلاثي المجلد. وإذا قلت الثلاثي المزيفتي إذا أنت ضبطت الأوزان بعد استعمالها من أيضا يكون ماذا واضح إلا فرشة سماعي. أنا أوافقك في السماع ماذا مثلا مادة أنا في الطلبة طلبة طلبة يطلبوا تستعمل في أي باب من أبواب المزيد فيه باب الإفعال باب الاستفعال باب المفاعلة أي باب هذا سماعي هذا أيضا سماعي في أي باب إلى أي باب تنقل سماعي. لكن إذا مثلا قلت باب المفاعلة صار واضح طالب يطالبون لأن وزنه واضح معين. ثم الأوزان أوزان الاسم الاسم إما ثلاثي وإما رباعي وإما خماسي ثلاثي رباعي خماسي الفعل ما عندنا خماسيها ثلاثي رباعي لكن عندنا ثلاثي مجرد ومزيد رباعي مجرد ومزيد. الخماسي يعني الاسم إما ثلاثي وإما رباعي وإما خماسي وكل منهما إما مجرد وإما مزيد فيه يعني ثلاثي مجرد ثلاثي مزيد فيه رباعي مجرد رباعي مزيد فيه خماسي مجرد خماسي مزيد فيه. واضح؟ الأوزان المجرد من الاسم قياسية يعني الاسم الثلاثي المجرد خمسة أو عشرة أوزان الرباع المجرد الاسم ستة أوزان الخماس المجرد الاسم أربعة أوزان. المزيد فيه ما مضبوط ما مضبوط ما هذا يحتاج إلى مراجعة الكتب اللغة. ولذا في الاسم تعيين وتشخيص الوزن في الاسم شوي صعب أصعب من الفعل. الأفضل الكتب الثلاثية نعم فضل شرح النظام أو شرح الشافية هذا ابن عقيل آخريته باب الصرف موجود لكن مختصر. يعني لا بأس مثلا الأخوة اللي يقرؤون النحو وبعدين إذا وصلوا إلى باب الصرف يقرؤون الصرف بعنوان مقدمة لكن مقدمة مفيدة جدا. وطبعا عبد الحميد محي الدين أو محي الدين عبد الحميد جاب آخريته تكملة للصرف لأنه الصرف ابن مالك جدا مختصر. محي الدين في الحاشية يعني خلى خصص بعض من في الحاشية جابه في المثن يعني أصلا هذا تكملة للصرف. يا شيخ ما وصل الكتب اللي نرجع عليها في اللغة حتى نسمع هذا الصناعة كتب مثلا لسان العرب أداك قاموس المحيط الفيروزابادي هذا أحسن تاج العروس مثلا العين الخليل هذه كتب مثلا كتب أجد مختصرة مثلا المصباح المنير المعجم الفقهي شكلها من العين ها؟ عشان ما أقوم يوتر بس دي المعجم الفقهي أحسن المعجم في كده وعندك حتى هذا قاموس النور يوجد سيدي اسمه قاموس النور هذا فيه القواميس المهمة جدا قاموس النور عندكم قاموس النور؟ لا قاموس النور إذا تراجع في موجود هذا في مركز الخدمات الحوزة ولا دراجة ها دينا يعني هناك أكو يعطون بسعر مناسب جدا. نشوف سيدي قيمته مثلا 8000 يطلع مثلا 2000 أو 1500 في سبيل أصوله يعني ممكن يعني سعر مناسب يمكن تراجع قاموس نعم خدمات العام حسب مقام محمد هناك نعم يقول وأعطي لا مع همزة استفهام ما تستحق دون الاستفهام. يعني شنو يعني هذا أين هذا البحث؟ إذا تقدمت على لا همزة ألا ألا مثلا نقول ألا مو ألا ألا ألا همزة الاستفهام مع لا، إذا تقدمت عليها لا على لا همزة هذه تلغى في العمل، يعني تفقد هذا الحكم الذي أثبتنا لها. عند ابن مالك يقول لا أعطي لا مع همزة الاستفهام، أعطيها ماذا نعطيها؟ نعطيها زين نقول قلنا نعطيها خالفنا القاعدة. لذا واحد يتذكر هذا كلام المرحوم المظفر رحمة الله عليه في كتاب أول المنطق، يقول ممكن من نظمك ممكن من درس النحو صار نحوي وممكن من درس المنطق صار منطقي، لازم كنت تصبح ملكة هذه الأمور. وأعطي لا مع همزة استفهامي ما تستحق دون الاستفهام، يعني من إذا لم تكن معها همزة استفهام ماذا تستحق؟ العمل أم لا؟ تعمل أم لا؟ تنصب الاسم وترفع الخبر بشرائطها. قل نفس الحكم أعطيه ماذا لي؟ لا مع الهمزة. إذا قرنت هذا بالهمزة طبعا هنا خلاف بين النحاة، وطبعا كل من عند رأي ونظر. بس نقرأ كيف نميز بيننا وبين نعم من معنى الكلام، يعني ألا طالع عن جبن، يعني هذا بعد كده ألا طالع عبد جبن، هذا يقين أنه مو استفتاح، هذا خلينا من الاستفهام، يعني من الإعراب ومن المعنى. واحد مثلا يجي ألا أيها الناس، ألا أيها الناس، ألا من، يعني تأتي استفتاح تأتي في بداية الكلام يعني والتنبيه، تنبيه المخاطب. مثل أما، ألا مثل أما، أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة، ألا مثل أما، كلاهما ماذا؟ كلاهما للتنبيه. يمكن أن نقول ألا طالب جبن، يمكن ألا طالب جبن ظاهر. بعد هذا من سياق كلامك إذا فهمنا، يعني ألا في مقام الخطبة كلام، وهذه يعني من سياق الكلام يفهم هذا. طبعا قلت هنا خلاف موجود بين النحاة، والخلاف نشير إليه. تفضل. إذا دخلت همزة الاستفهام على لا الناهية بقيت على ما كان لها من العمل وسائر الأحكام، وسائر الأحكام، وسائر الأحكام التي سبق ذكرها. أحسن. يعني لذا قال وأعطي لا مع همزة الاستفهام ما تستحقه، يعني جميع الأحكام مو فقط أنه مثلا العمل تنصب الاسم وترفع الخبر، لا، الأحكام التي قرأناها سابقا، يعني كل هذه الأحكام نعطيها ماذا لي؟ لا مع الهمزة، كل هذه الأحكام ما تستحق من الأحكام. بلي يعني لا تعمل مع الهمزة ومن دون الهمزة. بمعنى يعني للاستفهام أو للتنني أو للعارضة، هذا معنى معاني. نعم. فتقول ألا رجل قائم، وألا غلام رجل قائم، رجل قائم نعم، وألا طالعا جبلا ظاهرا. شو كل هذا هنا عاملة، يعني وجميع الأحكام التي ذكرناها هنا مترتبة عليه. فحكم المعطوف والصفة بعد دخول همزة الاستفهام كحكمهما قبل دخولها، نفس الشيء من دون فرق. نعم. هكذا أطلق المصنف هنا، هذه هنا إشارة في هذه الألفية تقريبا تلويح وإشارة إلى أنه في كتبه الأخرى لعله حكم بغير هذا الحكم هنا في الألفية، لا لكن في كتاب التسهيل شرح التسهيل ما دي كتب أخرى مختلفة لشرح الكافية، عند كتب مختلفة ما هو رأيه وما هو نظره ما لازم يكون واحد راجع، لكن فعلا هنا في هذا الكتاب حكم بالإطلاق، أطلق الحكم. نعم. وفي كل ذلك تفصيلا، يعني ما أطلقه المصنف هنا في المصنف مطلق يعني، ولكن في الحقيقة تفصيل يوجد، يعني خلاف بين النحاة في هذا التفصيل. هو أنه إذا قصد بالاستفهام التوبيخ إذا قصد بالاستفهام التوبيخ أو الاستفهام عن النفي فالحكم هذا استفهام مجاز يعني. لاحظ أخوان الاستفهام على كلب اسم استفهام حقيقي واستفهام مجازي. يعني الاستفهام في القرآن صادر عن الله سبحانه وتعالى مو استفهام حقيقي، استفهام مجازي يقينا. والاستفهام المجازي على ثمانة أنواع يمكن يعني المراجعة في كتاب المغني أو كتب البلاغة يشيرون إلى هذه الأنواع. المغني في بداية كتاب المغني في حرف الهمزة يعني مني أفاطم هنا همزة لا هذا من نداء يعني في ذا في هذا البعض في همزة النداء يأتي بعد همزة الاستفهام الاستفهام على قسمين استفهام حقيقي استفهام مجازي ثم يكون استفهام المجازي ثمانية أقسام إنكاري توبيخي تقريري طلبي استدعاء ماشين أقسام يعني مثلا أنت فعلت بآلهتنا هذا يا أنت فعلت مثلا أنت فعلت إقرار هم يعلمون بذلك ولكن مثلا عنده إقرار ألم نشرح لك صدرك مو استفهام حقيقة استفهام يعني شرحنا لك صدر التقرير هذا الشيء صح استفهام مجازي مو استفهام حقيقة بعد هذا مسألة بلاغية بعد هذا هو يقول التوبيخ للإقرار للتثبيت وهذه المعاني نعم الصدم خلينا عندما يقول أنه إذا قصد بالاستفهام التوبيخ مو بعد في البلاغة يكون أقرار ودواعي مختلفة مو هو التفهم الحقيقي يعني طب الفهم الحقيقي يعني جاهل يعني السائل المستفهم جاهل بالأمر ويريد أن يتعرف يستفهم يتعرف ولكن الاستفهام المجازي هو عالم بذلك أو ممكن مو عالم ولكن غرضه مو يستفهم أغراض أخرى بلاغية مو صح هذا الشيء لا شيخ أنا كنت أقول إنه ليش عم تقول بمجازي؟ يقول بيفضل أنا ليش عم تقول بمجازي؟ عم تقول مجازي لأنه يبرز طبعا الله عز وجل ما عم تقول صحيح لأنه يعلم ما يعلم لأن غير مجازي فعلا الله يصح يصح ناقص بلي بلي بلي بلي وبالنسبة لغير الله ما في الشيء وبالنسبة لغير الله سبحانه وتعالى حتى إنسان عادي يعني إنسان قد يس لا ممكن يعني ممكن فالحكم كما ذكر من أنه يرفع عملها وجميع ما تقدم ذكره من أحكام العفو والصفة وجواز الإذكار يعني فاني هذا يحتاج إلى يعني تدقيق ودقة وتأمل إن شاء الله نتركه إلى جلسة أخرى صلى الله على محمد بن وآله الطاهرين نعم بعد ما أصدق عباسي